السلام عليكم. في هالفيديو هذا بذكر لكم أبشع قصتين مرت علي في حياتي. أتمنى اللي قلبه رهيف ما يسمع هالفيديو، ينتظر القصة القادمة. القصة حصلت في عام 81 في الكويت في محافظة الفروانية. رجل متزوج وعنده 3 أبناء، الكبير ولد عمره تقريبا 9 سنوات، واللي بعده بنت عمرها 7 سنوات، وأصغر واحد كذلك ولد عمره 6 سنوات. حنت عليه زوجته، هالرجل هذا جيب لي خدامة وأنا ماني قادرة أشتغل في البيت ومسؤولية الأولاد وأنا موظفة وأنا كذا. وللمعلومة يعني في بداية الثمانينات قليل جدا تلاقي بيوت تستعين في الخدم، نادر جدا. فقالت أنا بشغالة علشان تساعدني، وأيامها كان مسموح جلب الشغالات من الجنسية الباكستانية، الحين طبعا ممنوع. فقال لها حاضر ما في مشكلة. راح إلى مكتب استقدام العمالة المنزلية وطلع له كتالوج صاحب المكتب، وهو يقلب الرجل بالصور يبي يشوف واحدة يعني ما تكون كبيرة في العمر حيل، ما تكون صغيرة، تكون يعني وسط علشان تحمل الشغل مع زوجته وولاده ومن هالكلام. وطيح عينه على واحدة من الجنسية الباكستانية، لكن شنو؟ عارضة أزياء مو شغالة. ويطالع هالرجل قال له هذه معقولة شغالة؟ قال إيه نعم. تبي هنجيبها لك شهرين وهي عندك. قال ها؟ بدأ الشيطان يلعب على وتر الجمال هذا. استغفر الله يا رب، والله العظيم مشكلة هالبشر. صج بني آدم ما يملي عينه إلا تراب. يعني حتى إن زوجته يقول لك هذا رجل زوجته كانت جميلة وما هي مقصرة معاه وكذا، لكن قال أنا جايب شغالة خلنا أجيب واحدة يعني جميلة. والهذيك الشغالة اللي دخلت عليهم بعد شهرين طول بعرض، عيون كبار، شعر أسود طويل، شنو هذا؟ وهذول يمكن اعتقد يسمونهم من اهل كشمير او على حدود الباكستانية الهندية، يسمونهم كشمير. بنت كانت في قمة الجمال لكن من عائلة جدا فقيرة وتحتاج الى العمل، وقدمت وفعلا جت الكويت واشتغلت عندها العائلة. طبعا المعزبة اول ما شافتها يعني انصدمت من جمالها، قالت يعني الصراحة هذه يعني ما أدري شلون باكر يعني أقول لها يعني نظفي ولا أروح يجيبي لي شيء. والبنت يعني قالت حق زوجها ابن الحلال يعني ما لقيت إلا هذه؟ قال لي هذا الموجود شو أسوي بعد؟ قالت معقولة كل الموجودين يعني حلوين نفس هذه؟ يعني مو معقولة أنت منقيها نقوة هذه؟ قالت لا مستحيل، أنا شفتها من ضمن الكتالوج وقلت لي أبي واحدة تكون زينة ما هي كبيرة وكذا. الزوجة محتاجة للشغالة بعد ما ودها تردها، وهالزوج هذا يعني غصب يلا جابها يعني خلتها عندها. وتمر الأيام وتجي الأيام، وهذه الشغالة من النوع اللي تهتم بنفسها زيادة على اللزوم. حتى اللي يسولف لي سالفة يقول أنا شفتها أيامها تمشي وتكحل، تعرفون الكحل هذا أول اللي نفس المكحلة اللي يكون غرشة من نوع النحاس، هذا قديمة موجودة وفيها الكحل، وطلع هالعود هذا اللي هو نفس البايب الصغير النحاسي وتحطه بين جفونها وتشخط تصير بس. والعين اصلا مو مقصره، كبيره العيون وكذا، وهي جميله البنت، ملامحها رهيبه، وتكحل 24 ساعه، والشعر 24 ساعه مشط وطويل وطايح على ظهرها، ورايحه راده. حتى الجيران بدأوا يقولون حق المعزبة: أنت من صدقك ولا تغش مرين، من صدقك بخلية هذه تشتغل عندك؟ يبا خافي على نفسك، خافي على عيالك، خافي على زوجك. قالت ليش يعني، ترى حالها حال أي وحدة ثانية يعني، ترى الجمال مو نقمة عليها يعني، شنو ذنبها عشان جميلة يعني. المهم خلتها، وتروح الأيام وتجي الأيام، والزوج قلبه خضر، شوي شوي قام يتقرب من هالخدامة، وفي حركة غير طبيعية بين هالخدامة أو الشغال عشان ما تزعلون، وبين هالزوج هذا. لكن زوجة ما كانت متأكدة. المهم يوم الأيام الولد الكبير هذا اللي عمره 9 سنوات نايم في بيت جده، والزوج في الدوام، والأم كذلك كانت تشتغل في أحد المدارس. لما رجعت البيت والعيال رادين مبكر، لأن هذول كانوا في مرحلة أعتقد الروضة، والروضة تعرفون يطلعون قبل المدارس بساعة، فالأم على ما خلصت دوامها في المدرسة رجعت البيت. أول ما دخلت البيت وهي عارفة عيالها اللي عمرهم 7 و6 سنوات موجودين، البنت والولد، دخلت ولا البيت ما في صوت، تنادي تنادي على الشغالة، تنادي على عيالها، ما في صوت. قعدت تدور تبحث هذول ما رجعوا من الروضة ولا شنو القصة، وتفتح الغرفة مالت الأولاد وتشوف المنظر اللي لا يمكن الإنسان اللي ما له علاقة فيها العائلة يتحمل المنظر البشع اللي حصل. شو اللي حصل؟ لقت عيالها مذبوحين الاثنين، لا ومثلة في جثثهم، وين الشغالة؟ شغالة هربت. طبعا الأم انهارت بكي وصراخ وكذا، واغمى عليها. دخلوا الجيران يسمعون الصوت وكذا، ولا هذه الأم مغمى عليها عند الباب على جية الزوج، عسى ما شاء شو صاير، والله ما ندري، نشوفها عند الباب صرخت وغمى عليها، يصحون فيها يصحون فيها. سأل الزوج، سأل الجيران وين عيال، قالوا ما ندري، احنا ما دخلنا داخل، عند الباب لقيناها موجودة. دخل يركض ينادي الشغالة ينادي عياله، دخل الغرفة ولا عياله مذبوحين، أغمى عليه هو كذلك من الصدمة من المنظر البشع اللي كان موجود. الجيران على طول خذوا الزوج والزوجة بعد ما عرفوا سالفة مقتل الأولاد، وطاروا فيهم المستشفى، وحضروا رجال الأمن، وانقلبت الدنيا لين صحوا هالزوج اللي ما هو قادر يتحمل، يصحى ويغمى عليه، يصحى ويغمى عليه، والأم دخلت في غيبوبة. المهم سألوا منو موجود عندكم في البيت، تكلم فهمنا، خلنا يعني نشتغل ندور. قالوا ما في حد في البيت، بس ولدي الكبير موجود عند جدته، والباقي في البيت الخدامة. من هالخدامة هذه؟ قال هذه شغالة باكستانية أنا جبتها وأنا كذا وأنا. ويقومون رجال الأمن ويستعلمون عن هالشغالة، يمكن طلعت برا الكويت بعد ما نفذت الجريمة، لأن ما في متهم ثاني غيرها. وفعلا يحصلونها عند السفارة وألقوا القبض عليها، واعترفت بالموضوع بالكامل. كانت وحشية لا توصف. راحت سلمت نفسها للسفارة وهي كلها دم، حتى السفارة كانوا مصدومين وخايفين منها، إلى أن وصلوا جاهم البلاغ أنها موجودة وتعالوا خذوها، وهذه ما ندرش فيها، داشة في حالة نفسية ومهسترة وكلها دم. يوم استدعوها رجال الأمن وبدأ يحققوا معها، قالت والله المعزب كان معشمني بالزواج وكان بيننا علاقة حب، لكن قمت يعني انتظر يعني شهر شهرين ثلاثة انه يوفي بعده، وقال لي انا راح اتزوجك راح تكونين زوجة ثانية وما لك شغل في معزبتك هذه، ومن هالكلام. بعد ما استمرت في الضغط عليه انه خلاص يلا متى تتزوجني وانا ماني قادر اشتغل عندك كخادمة بعد العلاقة اللي صارت بيننا، كشف لها انه هو كان يلعب عليها وانه كان يستغلها. يعني هني قررت انه تنتقم منه. شلون تنتقم منه؟ انه تقتل عياله، وهذا الشيء اللي احنا دائما نحذر منه. داخل بيتك ابدا لا تفكر انك تلعب، لا تخاف على نفسك ولا تخاف انه والله تروح تشتكي عليك ولا تفضحك ولا ما، لا لا لا، خاف على عيالك، خاف على زوجتك، انتبه. وهذه نصيحة لكم، أي مشكلة بغض النظر عن قصة هالرجل هذا اللي دخل في علاقة مع الشغالة، خصوصا الشغالات لها احترامها ولها تقديرها كإنسانة، وما تضغط عليها وتعاملها بال يعني اللي أمر فيه الشرع، لكن لما تحس بأي نوع من التهديد من هالشغالة، مثلا تبي تمشيها، مثلا تقول لها أنا خلاص أنت ما تقعدين عندنا في البيت، نهاية الأسبوع راح أسافرك، هذه أكبر غلطة تسويها. إذا قررت أنك تتخلى عن الشغالة، تخلى عنها بنفس الوقت، يعني ما تبيها تقولها الحين تاخذين أغراضك وأمشي أوديك المطار أوديك المكتب، أهم شيء أنها ما تقعد عندك داخل البيت علشان لا تنتقم. لأن للأسف في بعض العائلات تسيء التعامل مع الشغالة، ورغم هذا مخلينها عندهم في البيت، تحمل ردة فعلها، أنت ما تدري هذه يعني جاية من أي مكان مثلا وشنو طبيعة تعاملهم هناك. ترى في بعض يعني أنا مو كلهم طبعا، في بعض القرى والبلدان النائية وكذا، في عندهم بعض الطقوس الوحشية يعني. فانتبه لا تسيء تعامل مع الخدامة أو الشغالة وتخليها عندك في البيت وعندك عيال وعندك زوجة، وخاف على نفسك وانت نايم بس لا تيجي تخنقك. واللي يسأل عن مصير هالشغالة شنو صار، هذه الله يسلمكم بعد ما أحالوها للتحقيق وكانت تعترف بشكل هستيري، وقالوا يبا هذه كأنها مو صاحية، أحالوها للطب النفسي، والطب النفسي فعلا أثبت أنها تعرضت لضغوط نفسية، وشغلة أن هذاك خدعها بالحب والزواج وكذا، وهذه قعدت توسوس ومقهورة وحاقدة عليه، وتشوفه يعني داخل طالع البيت مع زوجته وعياله وكان مستغلها، فأصبحت مثل المجنونة يعني، وانتقمت عن طريقة العيالة. لكن رغم هذا تم الحكم عليها بالمؤبد، قالوا يبقى أوكي هذه مجنونة، أوكي إحنا ما نعدمها، لكن ما يصير نطلق صراحة، نخليها تمشى بين البشر. فتم الحكم عليها بالمؤبد، إلا أنها في سنة 90 طبعا حالها حال كثير من المحكومين اللي أثناء الغزو قدروا أن يطلعوا من السجون اللي انفتحت أبوابها على مصراعيها. القصة الثانية لا تقل بشاعة عن القصة الأولى، هذه حصلت عام 2015 قبل 5 سنوات في المملكة العربية السعودية. شاب سعودي عمره تقريبا 30 سنة، تو متزوج ما صار له تقريبا 6 أشهر، تقدم حق بنت واحدة من هالعوائل المحترمة، وتم الزواج وخلص العرس واستقر في شقته هو معاها، وبعدها بشهرين زوجته حملت، وبعدها بتسعة أشهر ولدت، لكن حياتهم اعتفست فوق حدر. الزوج بدأت تظهر عليه بعض السلوكيات الغريبة. الزوج هذا طبعا لما تقدم حق البنت هي ما تعرفه يعني، أو تعرف أطباعه، هل هو عصبي، هل هو يعني في شيء، هل هو سلوكياته سلوكيات إنسان سوي، ما تدري عنه. أظهرت كل هالأمور هذه بعد ما بدت المسؤوليات تزيد عليه، بعد موضوع الزواج، بعد موضوع المولود الجديد. المهم صار عنده مولود وعمره 3 أشهر، وطول الفترة السابقة وهو في حالة عصبية كبيرة جدا، ويعتدي على زوجته بالضرب، وزوجته كل يوم والثاني تهدد أنها تروح بيت أهلها، وفعلا نفذت كذا مرة تهديداتها وراحت عند أهلها ورجع يراضيها. يعني حياته صارت كله جذب وشد وضرب ومأساة. هذا اللي احنا نحذر منه، سالفة المشاكل اللي تكون بين الأزواج، ان الزوج يتعود على الإيذاء الجسدي او الضرب. ترى اذا ضربت زوجتك مرة ترى ايدك تاخذ على هالموضوع، وراح تتفاقم مشاكلك اكثر واكثر. مالكم بالطويلة، ويوم من الايام ويقوم هالزوج ياخذ زوجته الى بيت اهله، طالع من الطائف ورايح الى مكة، وهو على الطريق العام، وصار خلاف بينه وبين زوجته، وولده قاعد يبكي وكذا وازعاج، ويقول له سكتي سكتي وكذا، ويضرب زوجته كف وشوي يمديده على ولده. ولده عمره 3 أشهر يضرب ولده، وهذا الولد يفحط بالبكي، سكتي وسكتي وكذا، وانا انزعجت، وانا ما اتحمل الحياة، وانا كذا وانا كذا. وفي لحظة غضب توقعوا وش سوى؟ وقف على جانب طريق، في طريق ترابي، وهجم على ولده اللي عمره 3 أشهر بالضرب والعض، وسط ذهول الزوجة اللي ما صدقت المنظر. خطف الولد من ايدينها ويضرب فيه بالبوكسات او البنية على قولتكم، او الكفات، ولا والولد يفحط من البكي، وهذا دخل في حالة هستيرية، قام ويعض الولد مرة مرتين ثلاثة، لين الولد من الصدمة وقف قلبه ومات. طبعا الزوجة شافت هالمنظر وحاولت انها تمنع زوجها، لكن ما كانت مستوعبة الوحشية اللي فيها هالزوج هذا. انزلت من السيارة تركض من الخوف. أول ما نزلت السيارة وتروح اتجاه الشارع، ويجي هاف لوري أو الدنة يسمونها، أو الشاحنة الصغيرة هذه، وتدهس الزوجة، توفت على طول. الزوج بعد ما شاف هالمنظر، ولده مات بيدينه، وزوجته ماتت على طريق العام من الخوف وهروبا منه، ركب سيارته وطار فيها على طريق العام. طبعا ترك زوجته جثة في الشارع، ومشى في السيارة بسرعة جنونية، وتذكر ان ولده ميت جنبه اللي هو عمره 3 أشهر. وش سوى؟ خذ الولد ورماه من الشباك. الولد طاح تقطعت أشلاءه. شلون ألقوا القبض عليه؟ أول ما وصل للمناطق الحدودية، أول مناطق في مكة، شاف دورية مركبة شرطة وقف عندها، وهو في حالة جنون وما هو مستوعب اللي سواه، فما كأنه يعني يبي يعني يبلغ على اللي حصل او يبلغ على نفسه او نزل حق رجال الامن. قالوا له نعم عسى ما شرش فيك، شافوا حالته ما هو طبيعي وفي اثار دم منه، دم الولد اللي كان يعضه. قالوا له ايش فيك وكذا وشنو هالدم هذا اللي عليك؟ وقام رجل الامن ويطالع داخل سيارته ولا فيها كذلك اثار دم. قال هذا دم منه، انت ايش فيك؟ قال انا قتلت الجني. هذا الزوج يقول انا قتلت جني، الجان. شنو الجان؟ منو شنو الجني؟ تكلم. المهم بعدين استوعب انه قام يعترف على نفسه، ركب سيارته وهرب. الحقوا رجال الامن الى ان القوا القبض عليه. لحظات ويجي تعميم على جميع المناطق اللي حوالين مكه وعلى طريق اللي هو من طائف الى مكه، تطلب من جميع رجال الامن ايقاف نوع من انواع المركبات اللي هي مركبه الزوج اللي شافوه الناس بالشارع الشهود. قام رجل الامن قال هذا يبا تونا مسكناه، احنا كان في حاله هستيريه وما احنا عارفين شو القصه. قال جيبوه بسرعه. يوم جابوه وعرفوا قصه قيامه بقتل ولده والتسبب بدهس زوجته، احالوه للتحقيق واعترف بالقصه وقال انا فيني جني وانا فيني كذا وانا. المهم بعد عده فحوصات له من خلال الطب النفسي والمراكز المتخصصة أثبتوا أنه هو إنسان طبيعي. ممكن دخل في حالة غضب وصلت إلى مرحلة أنه ما هو قادر يركز ويفهم هو إيش قاعد يسوي. مالكم بالطويلة في عام 2016 بعدها بسنة تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى أعتقد إلى 1000 جلدة. يعني أنا أول مرة يمر علي حكم أنه في 1000 جلدة أو 2000 جلدة وكذا، من بشاعة المنظر وبشاعة الفعل اللي هو سواه واللي تسبب فيه كذلك. الله يحميكم ويحفظكم ويحفظ عوائلكم. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.